إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح الحديث الأول، وهو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. قال: رواه أبو داود وأصله في البخاري. وقد شرحنا هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وذكرنا بأن تمام الحديث عند البخاري هو قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله: يستحلون الحر والحرير، قال: والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقد شرحنا أيضا في الدرس الماضي بداية هذه الزيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: والخمر والمعازف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، والعلم هو الجبل، العلم هو الجبل، يقولون أشهر من نار على علم، يعني نار على جبل فتراء من البعيد، فالعلم هنا المراد به الجبل، يعني ينزل أولئك الذين استحلوا تلك المحرمات بجانب جبل من الجبال. قال عليه الصلاة والسلام: يروح عليهم بسارحة لهم، يعني يأتيهم الراعي لمواشيهم كل حين بماشية لهم، يعني تسرح بالغدوة وينتفعون بألبانها وأبارها. يروح عليهم بسارحة لهم. قال عليه الصلاة والسلام: يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، يعني يأتيهم لحاجة. قال أهل العلم: إذا اضطر إلى ذلك، وإلا فإن مثلهم لا يؤتى إليهم، مثلهم يعني من الذين يعصون الله عز وجل، فإن مثلهم، قال، لا يؤتى إليهم، لكن من اشتدت حاجته فأتاهم. فهذا الذي يدل عليه الحديث. قال: فيقولون، يعني يقولون لمن، لهذا السائل الذي جاء يطلب حاجته، فيقولون: ارجع إلينا، يعني يقولون ذلك تعللا أو بخلا أو تذللا، ارجع إلينا غدا، يعني تأتي يوم الغد ونقضي لك حاجتك ونلبي لك طلبك. قال الشراح: من غير أن يقولوا إن شاء الله، من غير أن يقولوا إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: فيبيتهم الله ويضع العلم. قوله فيبيتهم الله، قال أهل العلم بالتشديد، يبيتهم بمعنى يعذبهم، يعني يعذبهم الله سبحانه وتعالى، ويضع العلم، يضع العلم يعني يوقع عليهم ذلك الجبل، فيسقط عليهم الجبل فيهلكهم، وهذا عذاب لهم. وسقوط الجبل هذا يكون على بعضهم لا يكون عليهم أجمعين، بدليل تمام الحديث الذي قال فيه: وينسخ آخرين ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والمسخ معناه أنه يحول صورهم، يحول صورهم، يعني الذين لم يسقط عليهم الجبل تتحول صورهم إلى صور قردة وخنازير. ولأن المسخ في اللغة هو تحويل صورة إلى صورة أخرى أقبح منه، هذا هو المسخ في اللغة. فكونهم يمسخون قردة وخنازير يعني تصير صورهم وأشكالهم في صورة قردة وفي صورة خنازير. وهذا المسخ يعني مسخ حقيقي، هذا مسخ حقيقي، وليس كما قال بعض أهل العلم قالوا هذا يعني مسخ لأخلاقهم فتكون عندهم أخلاق القردة وأخلاق الخنازير. هذا وإن كان، لكن لا يمنع أن يحصل لهم ذلك حقيقة، وقد حصل هذا لليهود، فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير بسبب ماذا؟ بسبب معصيته. والذين مسخوا قردة وخنازير فإنه لا يبقى لهم نسب، كما جاء ذلك التصريح به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اليهود الآن الذين يوجدون هم يعني ليسوا من نسل أولئك، لأن أولئك قد هلكوا الذين مسخوا قردة وخنازير، ولكنهم يعني من جماعتهم. فالشاهد إذن أن هؤلاء الذين يقومون على هذه المعصية يعذبهم الله سبحانه وتعالى، فيسقط الجبل على بعضهم فيهلكون، والبعض الآخر يمسخهم قردة وخنازير، يمسخهم قردة وخنازير. قال صاحب المرقاة: قال ولعل أن شبابهم صاروا قردة وشيوخهم خنازير، قال لكثرة ذنوب الكبار وتخفيف أمر الصغار، فإن القردة يبقى فيه نوع من المعرفة وصنف من المشابهة بالجنس الإنساني. انتهى كلامه رحمه الله. يعني على كل حال يعني هذا التفصيل يعني لم يرد فيه الحديث، لم يرد يعني الكبار يمسخون خنازير والصغار يمسخون قردة، لكن جاء الحديث على عمومه أنهم يمسخون قردة وخنازير. إذن فبعضهم يمسخ فيصير قردا والآخر يصير خنزيرا والعياذ بالله. لكن الذي ذكره هنا صاحب المرقاة من أن الكبير يعني له ذنوب كثيرة، فهذا يحصل نعم لطول عمره، ولا شك أن سعادة الإنسان في طول عمره وحسن عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك الإنسان إذا سأل الله أن يطيل عمره فليسأله أن يحسن عمله، لأن طول العمر لأجل العيش في الدنيا فقط هذا مذموم، بل ربما يكون شقاء على العبد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وشركم من طال عمره وساء عمله. فلذلك طول العمر يكون محمودا إذا كان معه حسن العمل، أما طول العمر دون حسن عمل فهذا مذموم، هذا مذموم. ولذلك الذي مد الله عز وجل في عمره فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وخاصة الذي بلغ الستين أو جاوز الستين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين الستين والسبعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأقلهم من يجوز ذلك. فلذلك إذا وصل الإنسان إلى هذه السن ولم يرجع إلى الله ولم يتوب إلى الله ولم يحاسب نفسه عما يقترفه من ذنوب ومعاصي فإنه على خطر عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري أنه قال: عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة حتى بلغه 60 سنة، يعني أن الكبير لا عذر له في اقتراف الذنوب والمعاصي وإصراره عليها، لأن الأصل الإنسان إذا وصل إلى هذه السن يستعد للدار الآخرة، يستعد للدار الآخرة، وإن كان الاستعداد لها ليس خاصا بالكبار، لأن الموت لا يفرق بين الصغير والكبير، فكلنا يعني معرض إلى أن يموت، لكن الكبير هذا من باب أولى، فلذلك أعذره الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغه الله 60 ولم يتم فهذا يخشى عليه، ولذلك يعني حينما نرى بعض الناس يعني بلغ هذه السن 60 سنة ومع ذلك ما زال على صبوة الصغار، يعني يرتكب الذنوب والمعاصي أو ربما لا يحافظ على صلاة الجماعة إلى غير ذلك، فإن هذا يخشى عليه، مثل هذا يخشى عليه. لذلك يعني تذكيرا لنفسي أولا ولإخواني أن يحرص الإنسان على طاعة الله ويستعد للقاء الله في أي لحظة، لأنه ربما يموت في أي لحظة صغيرا كان أو كبير. فالشاهد إذن هنا أن صاحب المرقاة ذكر أن الكبار يمسخون يعني خنازير لكثرة ذنوبهم، قال بخلاف الصغار، وهذا كما ذكرت يعني لا دليل عليه، لكن من حيث أن الكبير تكون له ذنوب يعني أكثر فهذا هو الغالب في أصحاب المعاصي. وقوله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، هذا فيه إشارة إلى أن مسخهم يمتد إلى موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، لأن القيامة يعني لكل واحد بحسبه تبدأ من نهايته، لأنه بالموت تبدأ الدار الآخرة. فالإنسان في هذه الدنيا هو حي، لكن إذا مات ينتقل للدار الآخرة، وإن كان في القبر هو في برزخ بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، لكن أيضا القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أول منازل الآخرة. ولهذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف عند القبر بكاء، فقالوا له يا أمير المؤمنين تبكي يعني حينما ترى القبر ولا تبكي من غير ذلك؟ فقال رضي الله عنه يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ولذلك الموفق منا هو الذي دائما يسعى في استعداد إلى أول ليلة يبيتها في القبر، يبيتها وحيدا ليس معه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل من أصحابه وهو يدفن، فبل التراب من دموعه صلوات ربي وسلامه عليه، فسأله الصحابة رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام لمثل هذا اليوم فأعدوا، بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لمثل هذا اليوم فأعدوا، يعني كل واحد منا يستعد لذلك اليوم العظيم الذي يوضع فيه في قبره وليس معه أحد أنيس له إلا ما قدم في هذه الدنيا من عمل فإنه يدخل معه في قبره، وأما أهله وماله فكلهم يرجعون كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن قوله إلى يوم القيامة يعني إلى موته، فمن مات فقد قامت قيامته، ولا يمنع ذلك كما قال أهل العلم أن يكون حشرهم على تلك السورة أيضا، أنهم يحشرون يوم القيامة على تلك السورة، يعني سورة القردة وسورة الخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله رواه أبو داود وأصله في البخاري، هذا الحديث رواه أبو داود وأصله في البخاري، وهو كما قال، فأبو داود رواه في سننه تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله باب ما جاء في الخز، ولفظه عنده قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، هكذا لفظه. وذكر كلاما، هكذا يقول يعني أبو داود، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة، هذا لفظه عند أبي داود في سننه. وكذلك رواه البخاري في صحيحه، والبخاري في صحيحه رواه تحت كتاب الأشربة، وبوب له بقوله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ولفظه عند البخاري هو اللفظ الذي تقدم معنا وقد شرحناه. وهذا الحديث أيها الإخوة الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه رواه معلقا لأنه قال قال هشام بن عمار. وهشام بن عمار هذا هو أحد شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولهذا عد أهل العلم هذه الصيغة من قبيل المعلق المجزوم به، عدوا هذه الجملة من قبيل المعلق المجزوم به. لماذا أذكر هذا؟ لأن هناك من ضعف هذا الحديث بحجة أنه معلق والمعلق ضعيف، هكذا قالوا هذا معلق والمعلق ضعيف، لكن يرد عنهم بأن هشام بن عمار هو من شيوخ الإمام البخاري، وقد روى عنه وحدث عنه وسمع منه وله يعني روايات عنه كثيرة. لكن مع ذلك فإن هذا الحديث قد وصله الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق، لأنه عمد رحمه الله إلى الأحاديث التي علقها الإمام البخاري في صحيحه ثم وصلها بأسانيدها فتكون أحاديث موصولة، وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. على كل حال فإن البخاري رحمه الله له معلقات في صحيحه، وهذه الأحاديث المعلقة في صحيحه بالتتبع والاستقراء لها وجد العلماء أن هذه الأحاديث على قسمين. القسم الأول ما هو معلق بصيغة الجزم، ما هو معلق بصيغة الجزم. قبل ذلك يعني بالنسبة للحديث المعلق ما هو؟ يعني هو الذي حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، كان يقول البخاري مثلا، يروي البخاري مثلا الحديث يقول قال الحسن البصري ويذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هكذا دون إسناد، هذا يسمى المعلق. إذا سقط من أول إسناده يعني مبتدئه راو أو أكثر. فتتبع العلماء هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري وقسموها إلى قسمين. قالوا القسم الأول معلق وهو ورد بصيغة الجزم، يعني يجزم فيه البخاري في نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. وهناك وهذا القسم الثاني ما هو معلق بصيغة التمريض، يعني الصيغة التي ليس فيها جزم بنسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسميه العلماء معلق بصيغة التمريض، معلق بصيغة التمريض يعني خلاف صيغة الجزم في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا هو من القسم الأول، هو من القسم الأول يعني الذي ورد بصيغة التعليق بالجزم، إذن فهو معلق بصيغة الجزم. وقد وصله كما ذكرت ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تغليق التعليق، وذكر له يعني أسانيد كثيرة كلها فيها البيان بأن هذا الحديث موصول، بأن هذا الحديث موصول وأنه صحيح. ولذلك الحافظ أو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الاستقامة قال عن هذا الحديث: رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا تصحيح منه رحمه الله للحديث، هذا تصحيح منه للحديث، لأن البخاري عليه رحمة الله إذا علق حديثا له أسباب في التعليق، منها أن لا يكون هذا الحديث على شرطه، يعني روى هذا روي عنه أو روى هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس على شرطه، لأنه وضع شروطا حتى يضع الحديث في صحيحه، فإذا لم يتوفر هذا الحديث فيذكره رحمه الله بصيغة الجزم ويرويه ويورده في صحيحه بصيغة الجزم، وقد يورده كما قلت بصيغة ليس فيها جزم وهي صيغة التمريض، لكن هذا الحديث الذي معنا أورده بصيغة الجزم. والشيخ الإسلام عليه رحمة الله يرى أن هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، وكذلك تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان يعني صح هذا الحديث ورد عمن ضعفه، والذي ضعفه واشتهر عنه تضعيفه هو ابن حزم، ولذلك كل من تكلم عن تضعيف هذا الحديث ممن ابتلي بالقول بأن المعازف يعني ليست محرمة وأن الموسيقى ليست محرمة يأتون بكلام ابن حزم ويقول ابن حزم ضعف هذا الحديث، وهذا قد رد عليه كما ذكرت يعني ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان، حيث قال: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع، زعم أنه منقطع، لأن البخاري قال عمار بن هشام فقال هذا حديث منقطع والمنقطع ضعيف، قال: لأن البخاري لم يصل سنده به. وجواب هذا الوهم من وجوه، أحدها، هذا كلام ابن القيم، أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال هشام فهو بمنزلة عن هشام، إذا قال هشام فهو بمنزلة عن هشام، والبخاري ليس من أهل التدليس، فلذلك يكون هذا الحديث موصولا. ثانيا قال أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به إلا لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به، وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من الرواة عنه عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس، وهذا أيضا يرجح أن الحديث موصول. الثالث قال أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكر عنه ونحو ذلك. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه صلى الله عليه وسلم، وهنا صنع كذلك البخاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس قال أن لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره، انتهى كلامه رحمه الله. يعني قال لو فرضنا أن هذا الحديث يعني منقطع عند الإمام البخاري هذا تنزلا، فإنه موصول عند غيره، إذن لا حجة لمن ضعف هذا الحديث بحجة أنه روي منقطعا عند البخاري في صحيحه. وهذا الحديث أيضا كما قال الشيخ الألباني قال جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفاظ، وسمعوه من هشام بن عمار، فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة كالذي يضعف حديثا بإسناد صحيح متشبثا بإسناد له ضعيف، انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أولئك الحفاظ والثقات الذين رووا هذا الحديث. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح لا مرية فيه، وقد صححه من الأئمة البخاري وابن الصلاح والعراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن عبد الهادي والشوكاني والألباني والإثيوبي ومقبل الوادعي وشيخنا عبد المحسن عباد، كلهم يعني صححوا هذا الحديث. فلا يقف على ما أورده الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم من أسانيد لهذا الحديث إلا ويجزم بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكابر في ذلك ولا يعاند في ذلك إلا مكابر كما قال الشيخ رحمه الله. وهنا أنبه أيضا على أمر يتعلق يعني بصحيح البخاري، فإن صحيح البخاري أيها الإخوة يعني أجمع العلماء على أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهذه يعني شهادة من أئمة الحديث الذين يعني بذلوا أوقاتهم وجهودهم في خدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إياك أن يشككك أحد في صحيح البخاري. لماذا أقول هذا أيها الإخوة؟ لأن هناك يعني نبتت نابتة، وإن كانت قديمة هذه وهم أفراخ لهم، الآن يطعنون في صحيح البخاري، وقصدهم بهذا هو إفساد الدين، لأن أول ما يبدأون عند بعض الشباب يلبسون عليهم في بعض الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم مثل هذا الحديث وغيره، ويقولون لهم هذا الكتاب هذا كتاب صحيح البخاري يعني فيه أحاديث ضعيفة، ويأتون لهم بشبه. فالذي ليس عنده علم وليس عنده اطلاع على ما ذكره أهل العلم على هذه الأحاديث ربما يتبعهم في ذلك، ثم لا يكتفون بهذا، فإذا صار الإنسان عنده شك في صحيح البخاري يتدرجون به، يقولون له إذن الأحاديث إذا كان هذا صحيح البخاري الذي يقولون عنه إنه صح كتاب بعد كتاب الله وفيه هذه الطوام على حد قولهم، إذن فالأحاديث كلها يعني الذي ينبغي هو تركه ونكتفي فقط بالقرآن الذي هو صحيح. فيبدأ المسكين يظن أنه على شيء ويقول خلاص أنا أتمسك بما جاء في القرآن فقط، أما الأحاديث فنتركه. ثم بعد ذلك يتدرجون به ويبدأون بتشكيكه في القرآن، يأتون له بالخلاف بين القراءات، قراءة ابن كثير كذا، قراءة نافع كذا، قراءة حمزة كذا، فيخلطون له بين القراءات ويشككونه في القرآن، ثم يكون المآل إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والعياذ بالله. يكفر بعد ذلك بالقرآن، يكفر بالسنة، يكفر بكل شيء، يقول أن الأصل هو العقل. إذن فيبدأ كل شيء يتحكم فيه بعقله، وهذه خطوات إبليسية يعني يتدرجون بها في إضلال الشباب. وأنا أنبه على هذا وأكرر دائما الكلام على هذا، بأننا وقفنا على بعض الشباب عندنا هنا يعني عندهم هذا الفكر الفاسد، ولبس عليهم بسبب ما يقرؤون وما يسمعون لأناس منحرفين. ولذلك من الأصول العظيمة عندنا أن الإنسان لا يأخذ دينه إلا عمن يعلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فينظر الإنسان في من يأخذ دينه. أنت حينما تسمع إنسان يتكلم في مسائل الدين وأنت لا تعرفه كيف تأخذ عنه؟ لابد أن الذي تأخذ عنه تعرف من هو وأين درس ومن هم العلماء الذي درس عليهم وكيف وكيف، فتعرف حاله، تعرف حقيقته، تعرف يعني خشيته لله، تعرف مخرجه، تعرف مدخله، وهكذا حتى تكون ماذا على بينة في أخذ هذا الأمر. أما أن يتساهل الإنسان يا إخواني في هذا الباب فالأمر راه دين، راي بعد جنة ونار. ليس الأمر سهل أن تعاند وأن تضعف كما شئت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وأن تقدح في أئمة الحديث هكذا بسهولة، فالأمر يعني خطير جدا، لذلك اقتضى هذا التنبيه. إذن هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. ثم أورد رحمه الله الحديث الثاني وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. قال: رواه البخاري. وهذا الحديث رواه حذيفة رضي الله عنه، وهو ابن اليمان، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. وقد توفي حذيفة رضي الله عنه سنة 36 للهجرة، يعني بعد مقتل عثمان وتولي علي رضي الله عنه للخلافة. يقول رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهي الله سبحانه وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم هو قول يتضمن طلب الكف عن فعل شيء أو قوله على وجه الاستعلاء. إذا قلنا هذا نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد ذلك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو قول يتضمن طلب الكف عن فعل شيء أو قوله على وجه الاستعلاء، ويأتي هذا النهي بصيغة مخصوصة وهي الفعل المضارع الذي هو مقرون بلا الناهية، وهذا كقول لقمان الحكيم لابنه فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه بكتابه، قال: يا بني لا تشرك بالله. قوله لا تشرك بالله هذا نهي، فلا ناهية وتشرك هذا فعل مضارع، فهذه الصيغة يسميها العلماء صيغة نهي، صيغة نهي. وقد يستفاد طلب الكف عن الشيء بغير صيغة النهي، وهذا أيضا يوجد في الكتاب وفي السنة، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم كقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. إذن فهذا نستفيد منه حرمة الميتة وأن أكل الميتة منهي عنه. كذلك قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فنقول الربا محرم والربا نهى الله عنه. كذلك يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي بتقبيح الشيء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. فهذا نستفيد منه ماذا؟ حرمة يعني ثمن الكلب، فالكلب لا يجوز بيعه. أو أيضا يذم فاعله، فهذا أيضا يستفاد منه النهي عن ذلك الشيء الذي ذم فاعله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت كيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. لأن الذي يقول نسيت الآية الفلانية يعني كأنه ماذا؟ غير مبالي بحفظ القرآن وتعلم القرآن. لذلك الذي يعني يناسب هذا المقام أن يقول نسيت بدل أن يقول نسيت، لأن نسيت تدل على عدم المبالاة، أما نسيت فإنه قد نسي يعني، وهذا لا يدل على أنه مذموم في على ذلك. أيضا أو يترتب على أو ما يترتب على فعله عقاب، كقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا نستفيد منه ماذا؟ النهي عن تحريق، النهي عن أكل مال اليتيم، وأن أكل مال اليتيم حرام. لماذا؟ لأن الله ذكر فيه هذا الوعيد الشديد. أيضا وقد يستفاد طلب الكف بصيغة الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع بمعنى أترك، دع بمعنى أترك، وهذا يفيد ماذا؟ هذا يفيد النهي عن الدخول فيما فيه ريب. الشيء الذي عندك فيه شك، عندك فيه ريب، لا تدخل فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك قد يأتي بمعنى الكف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، وأمسك صلى الله عليه وسلم بلسانه، يعني نهاه ماذا؟ أن يتكلم بالكلام الذي يعود عليه بالوبال. فالشاهد أن قول حذيفة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي يفيد التحريم، أن هذا النهي يفيد التحريم. والمنهي عنه في هذا الحديث هو أربعة أمور. الأمر الأول: الشرب في آنية الذهب والفضة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني: الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا أيضا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث: لبس الحرير والديباج، وهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والرابع: الجلوس على الحرير والديباج، وهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أربعة أمور ورد فيها النهي في هذا الحديث، نأتي الآن إلى بيانها. المراد بالآنية الأوعية، المراد بالآنية الأوعية، فإناء بمعنى وعاء، والوعاء هو الذي يوضع فيه ما يشربه الإنسان أو ما يأكله، تضع فيه الشيء الذي تشربه من ماء أو لبن أو عصير أو نحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ الإناء. وكذلك الصحن الذي تضع فيه مثلا الذي تأكله من تمر أو نحو ذلك. فإذا كان هذا مصنوعا من الذهب أو من الفضة فإنه يحرم عليك أن تأكل فيه، يحرم عليك أن تأكل فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد مر معنا أيضا حديث لحذيفة رضي الله عنه، هو في الصحيحين ولفظه للبخاري، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وتقدم معنا شرح هذا الحديث تحت باب الآنية من كتاب الطهارة بلوغ المرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكمة من النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة، لأن الحديث الذي معنا هنا ليس فيه بيان الحكمة من النهي، ولكنها بينت في الحديث الذي تقدم، وهو أيضا حديث من رواية حذيفة رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين. والذهب والفضة معروفان، الذهب والفضة معروفان، لكن ما هي العلة، علة النهي عن الأكل والشرب في أوانيهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في الحديث الذي ذكرته عن حذيفة أنه قال هي حلال، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم يعني للكفار، الكفار يعني يأكلون في أنية الذهب ويأكلون في أنية الفضة لأنهم لا يبالون بالأحكام الشرعية، وهذا لا يعني أنها حلال لهم في الدنيا، لأن حتى الكفار الشيء المحرم علينا أيضا محرم عليهم، لكن كونهم يقترفون ذلك الحرام فهذا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم محاسبون، محاسبون على ماذا؟ ارتكابهم للمحرمات، مثلا حينما يقع منهم زنا، حينما يقع منهم سرقة، حينما يقع منهم أكل وشرب في أنة الذهب والفضة، هذا كله محرم سواء علينا معاشر المسلمين أو على الكفار، لكن هم في الدنيا لا يبالون، لا يبالون بهذه الأحكام الشرعية. ولذلك المسلم الموفق ينأى أن يكون متشبها بأمثال هؤلاء، لذلك دائما يتذكر المؤمن أنه مقيد بأحكام شرعية وأنه لا يجوز له أن يتعداها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مقيد بالأحكام الشرعية، وليس للمؤمن أن يفعل ما يحلو له كما هو حال كثير من الناس اليوم، يعني كلما اشتهى شيئا فعله، لا يبالي، لا يبالي هل هذا محرم في الشرع، هل نهى عنه الله عز وجل، نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يبالي بذلك، وإنما يتماشى مع ما يوافق مصالحه وما يقضي به حاجاته. وهذه ليست حال المؤمن الذي يخشى الله، الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعود الإنسان نفسه على أن يكون رجاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة من النهي عن الأكل في أنية الذهب والفضة، وهي أنها لهم في الدنيا يعني الكفار، وأنها لنا في الآخرة. فلذلك الإنسان يؤجل الأكل فيها إلى أن يدخل الجنة، نسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنة أجمعين، فيتنعم فيها بهذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وهذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض لها ويجب التسليم لها، بخلاف العلل الأخرى، لأن أهل العلم استنبطوا علل أخرى لماذا حرم الله علينا الأكل في أنية الذهب والفضة، ذكروا عللا أخرى، لكن هذه العلل التي ذكروها لم تسلم من الانتقاد عند أهل العلم لأنها علل مستنبطة، أما هذه العلة فهي علة منصوص عليه ولا يمكن لأحد أن يردها، بل يجب التسليم لها لأنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحريم للأكل والشرب في أنية الذهب والفضة مجمع عليه عند أهل العلم، يعني حرام على الرجال وحرام على النساء، الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة هذا محرم على الرجال والنساء، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في كتابه الاستذكار حيث قال عليه رحمة الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة وآنية الذهب عندهم كذلك وأشد، بأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية الفضة. انتهى كلامه رحمه الله. والشاهد قوله أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم، والمسلم هنا يشمل الذكر والأنثى. وكذلك نقل الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم، ونقله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع. إذن هذا ما يتعلق بالذهب الفضة والأكل في أوانيهما. وأما الحرير والديباج فالحرير تقدم معنا في شرح حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، وأما الديباج فهو نوع من أنواع الحرير، الديباج نوع من الحرير، فيكون ذكره هنا في هذا الحديث معطوفا على الحرير من باب عطف الخاص على العام، يعني الحرير اسم عام يدخل فيه أنواع كثيرة. من هذه الأنواع من الحرير حرير يسمى الديباج، حرير يسمى الديباج، وقد ذكر صاحب البدر المنير أن الديباج ما غلظ من ثياب الحرير، يعني حرير غليظ يسمى الديباج. إذن فدل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير والديباج وافتراشهما والالتحاف بهما عند النوم، فهذا كله داخل في معنى اللبس لغة وشرعا، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فاللبس للشيء هذا يدخل فيه أن تلبسه، مثلا تلبس قميص، تلبس يعني شماغ، تلبس سروال، هذا كله داخل في اللباس، أو حصير تجلس عليه، حتى هذا الحصير يسمى لباسا، وهذا في اللغة وفي الشرع. وسنذكر إن شاء الله الدليل على أنه يسمى كذلك لغة وشرعا. إذن فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، فقلنا بأن الافتراش للحرير وكذلك الالتحاف به عند النوم أو غير ذلك كله داخل في معنى لبس الحرير، كله داخل في معنى لبس الحرير، لأن اللبس يشمل هذا كله، يعني يشمل الافتراش ويشمل الجلوس عليه والالتحاف به، كله داخل في معنى اللبس في اللغة وفي الشرع. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ولو لم يأتي هذا النص، يعني حديث حذيفة الذي معنا، لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا، ذلك لبس لغة وشرعا، يعني الالتحاف والافتراش بمعنى اللبس في اللغة وفي الشرع. يقول: كما قال أنس رضي الله عنه، هذا حديث قاله أنس رضي الله عنه، يعني لما دعت جدته رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قام ليصلي بهم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ما معنى من طول ما لبس؟ يعني من طول ما جلس عليه. فدل هذا على أن اللبس للشيء يسمى، يعني أن اللبس يطلق على اللباس الذي نلبسه، ويطلق أيضا على الفراش الذي نفترشه، ويطلق أيضا على اللحاف الذي نلتحف به، فهذا كله يسمى لبسا في اللغة وفي الشرع. لذلك قال الصنعاني في سبل السلام: لبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه، إما قياس المثل أو قياس الأولى، فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح، ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لا يأتي آت ويقول، يعني يجوز أن يلبس الرجل الحرير. لماذا؟ يقول لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فهذا يدخل في عموم هذه الآية. نقول هذه الآية تعتبر من المتشابه والحديث صريح بالنهي. إذن فيرجع إلى النص المحكم ويترك هنا العمل بهذا المتشابه. وهذا التحريم للبس الحرير وافتراشه والتحاف به هو للرجال دون النساء، هو للرجال دون النساء. يقول ابن قدامة في كتابه المغني: ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر، إلا لعارض أو عذر. يعني يجوز للرجل أن يلبس الحرير إلا لعارض أو عذر، وهذا سنبينه إن شاء الله عند شرحنا للحديث الآتي، وهو حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وكذلك حديث الذي بعده هو حديث أنس الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة أو حكة كانت بهما. فهذه تعتبر حالة خاصة، يعني فيها عذر. فمثل هذه الحالات سنذكرها إن شاء الله. فيجوز لبس الحرير للرجل في تلك الحالة، أما أن يلبسه ويتزين به كما يلبس يعني غيره من اللباس فهذا لا يجوز للرجال، هذا محرم على الرجال. يقول ابن قدامة: قال ابن عبد البر هذا إجماع، قال ابن عبد البر هذا إجماع. ابن عبد البر نقل هذا الإجماع أيضا في الاستذكار. وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار قال: ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، الحرير حرام على الرجال دون النساء. ويقول الصنعاني في سبل السلام: وأما افتراش النساء للحرير فالأصل جوازه، فالأصل جوازه، وقد أحل لهن لبسه، ومنه الافتراش، يعني ومنه يعني ومن اللبس الافتراش. ومن قال بمنعهن من افتراشه فلا حجة له. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أهل العلم اختلفوا في افتراش المرأة للحرير، يعني اللبس أن تلبسه يعني كثياب فهذا جائز لها، لكن في افتراشه، في افتراش الحرير هل يجوز لها أن تفترشه أو لا؟ هذا اختلف في أهل العلم، فبعض أهل العلم منعه وبعضهم يعني أجازه، والذين أجازوه استدلوا بهذا الحديث، قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اللبس، أجاز لبس الحرير، والافتراش داخل في معنى اللبس، إذن فلا حرج للمرأة أن تجلس عليه، فلا حرج لها أن تجلس عليه. وهناك من قال بأنه في حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللبس وذكر الجلوس، يعني الافتراش، فذكره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فلذلك قالوا المرأة لا تجلس عليه، لكن أن تلبسه فذلك جائز لها. ولا شك أن الأحوط بالنسبة للمرأة أنها تترك ذلك، لكن لو جلست عليه فلا يظهر يعني التحريم كما قال الصنعاني عليه رحمة الله. ثم ذكر الصنعاني في سور السلام أنه اختلف في علة تحريم الحرير على قولين: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير بالنسبة للرجال؟ قال على قولين: الأول أنه حرم لما في لبسه من الخيلاء، لأنه إذا لبسه ماذا تحصل به؟ الخيلاء. والثاني، العلة الثاني، أنه حرم لكونه لباس رفاهية وزينة، وهذا يليق بالنساء دون شهامة الرجال، لذلك أحل للنساء لبس الحرير وحرم على الرجال. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح الحديث. ثم قال المؤلف رواه البخاري، وهو كما قال، فهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله باب افتراش الحرير. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذين الحديثين، بقي ما يستفاد منهما فنؤجل إن شاء الله الكلام عليهما في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.